رسالة للسخاوي هو طبعاً شرح لألفية الحديث للعراق، وهو يختلف عن الشرح اللي سبق للسيوطي، فالسيوطي كان يشرح فيه متن ليس منظوم نظماً، وإنما هو كلام نثري وهو يشرح. وكلا الشرحين يتفق في أنه هو من النوع الشرح الممزوج، والشرح الممزوج هو الذي يذكر فيه المد ويذكر قبله وبعده من الكلام ما يوضح معنى المتن الذي ذكر في أثناء الكلام، فيسموه ممزوج عشان كده أنه مزج فيه المتن بالشرح. وهذا النوع من الشرح من وجهة نظري أنا صعب، لأنه أحيانا يضطر الشارح أنه يفوت كلام ما يشرحوش، فتبقى أنت محتاجه، زي كلمة الفسق اللي موجودة في مبحث الحسن في التدريب الراوي، أنه الضعف الشديد يكون إما يعني الفسق الراوي أو تهمته بالكذب، فكلمة الفسق دي تعود شرح لابد لازم من شرحها، لأنه من الفسق ما لا يكون ضعفه شديد، ومنه ما لا يقدح أصلا، ومع ذلك لأنه هو السيوطي سابها ما حطش فيها حاجة، فأصبح دي مع أنك أنت ما تلاقي بقى الكتب اللي جت بعديه وحاسة أن الكلمة دي فيها اختلاف، ما هو الفسق الذي يسبب الذي يوصف به أن ضعفه يبقى شديد، فتلاقي أنه بعض الكتب اللي جت بعد السيوطي شرحت الفسق، أنه في فسق بالاعتقاد وفي فسق بالفعل وأن الفسق اللي بالفعل متفاوت والفسق اللي بالاعتقاد متفاوت، وشرح يعني شرح كان أولى جدا بالسيوطي أنه هو ما يسيبوش كده. فلذلك الشرح الممزوج له هذا المأخذ، أيضا له مأخذ وهو موجود في الكتاب ده، أنه أحيانا ما دام المتن دخل والشرح بكلام قبليه وبعديه، أحيانا يكون بين الفاعل والمفعول سطرين ثلاثة أو خمس أسطر، وبالتالي ما كانش لك علاقة كويسة بلغة بالإعراب ما تقدرش تفهم المعنى، فده من ضمن المآخذ اللي على الشرح الممزوج، وخاصة في هذا الكتاب كتاب الشيخ السخاوي. هو في السيوطي قليل مش كتير، ليه؟ لأنه بيشرح متن نثري، والمتن النثري ألفاظه قليلة، فما حصلش فيه اللي حصل هنا في السيوطي. هتجدوا أنه أحيانا يكون بين الفاعل والفعل ممكن 10 سطور وخمس سطور، وبين الفاعل والمفعول كذلك، وطبعا إدراكه هيكون فيه صعوبة. دي نقطة. النقطة الثانية إنه الكتاب ده إحنا كنا بنفضل أن تكون قراءته في طبعة اللي بتحقيق أخونا الفاضل الدكتور عبد الكريم الخضير، لأنه هو حقق نسخة فيها زوائد عن الطبعة دي اللي هي عاملها أخونا علي حسين، مع إنها طبعة جيدة، ويعني أهم شيء فيها هو عزو النصوص ما أمكن، وإذا لم يقف على مكان النص يقول لم أجده، وده شيء مهم يعني جدا في مسألة التحقيق، وخاصة تأصيل النصوص اللي هي مجموعة في هذا الكتاب. فأنا قلت لبعض الإخوان يشوفوه عند بعض المكتبات، فرجع علي وقال لي إن لقينا كتاب طبعة الشيخ عبد الكريم خلصت دلوقتي، واحد لابد في الدورة اهو طلع لنا اثنين مثلا اهو، فاحنا دلوقتي مش عارفين نمشي دلوقتي ثلاثة معاهم كده. انا قلت نقرا في ده على الاقل درسين ثلاثة لغاية ما كلهم يبقوا ايه معاهم الطبعة دي اللي هي إيه فيها الزيادات. ومسألة الزيادات يعني أنا أتيح لي أو غصب عني عشان أدرس قريت الكتاب قبل كده. فمواضع الزيادات في كثير من الحالات وقت كان بيسمح ان انا اقابل بدي، فيا اما انقل الزياده يا اما اقول ان هنا زياده تراجع لان وقت ما هوش سامح بان انا اراجعها. فلذلك يعني انا افضل انه اذا كان يعني هناك حرص على الاستفاده انه يكون معانا الطبعه دي اللي هي بتاع الشيخ عبد الكريم لمزيد من الفائده. ما كانش ادي احنا بنقرا في اللي هي يعني متداولة، وأظن هي الطبعة صورت كذا مرة فما فيش صعوبة في الحصول عليها. ما هيوقفنا لما نقول إيه لأ ساقطة هنا يقول لك اديني نص ساعة عشان أكتب إيه لأ. طب أنا أجيب له منين نص ساعة عشان أكتب إيه؟ أيوة ما أقول لك استناني استناني لما اكتبه. طب هتكتب ايه في قد ايه؟ يقول لك يا دوب ساعه. لا يكتب سيدنا ان هنا في سقط يراجعوا بعد كده على التواصل، خاصه ان انت اتفرج بدقيقه يعني. هو مش سقط، هو نقص عشان نبقى من ضمن المصطلحات. فاذا كان انتوا تاخدوا براي الشيخ علي ان احنا نقرا في اللي هي كامله واللي عنده نقص يضيفه ماشي، بشرط انه ما يستوقفناش علشان خاطر نقطع يعني مرحله وكده. ماشي خلاص توكلنا. اتفضل يا عم الشيخ سعيد. ايوه احيانا بس مش بالكسره اللي فيها طبعه الشيخ الخضير، يعني دي فيها زيادات ايضا من فروق النسخ. وبحكم منهجية التحقيق ان الاخ ده رأى انها تضاف فاضافها، وما كانش فيما اتوقع ما كانش واقف على نسخة الحرم المكي اللي هو حصل عليها الشيخ عبد الكريم وهي اللي فيها الزيادات الكتيرة دي. فلذلك يعني احنا بنستأذنكم انه مدام مسألة مراجعة الكتاب او الطبعه دي متيسره خلينا نقرا فيها من الاول. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما واختم لي وللمسلمين بخير. الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل المعتبر بها اليه اتم وسيله. طبعا هنا في زياده انه قال شيخنا فلان الفلاني لغايه ما وصل الى نسبه السخاوه. ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه فأدرجه في سلسلة المقربين لديه. خلي بالك من الكلام دوت لأن ده كانت طريقة في التأليف إن هم يستعملوا عبارات تشتمل على الكلمات الإصطلاحية زي قصيدة غرامي صحيح والهوى فيك معضل. فهو هنا الشيخ بيستخدم كلمات من مصطلحات أهل الحديث. فعدت كده تاني يا شيخ سعيد. نعم. ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه فأدرجه في سلسلة المقربين لديه. شوف استعمل كذا نوعه. وفضيلة الشيخ بيقول لكم دي من براعة الاستهلال. فيعني يستهل الشيء بما يناسبه. تفضل يا مولانا. وأوضح له المشكل الغريب وتعليله. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. أنزل على عبده أحسن الحديث وعلمه تأويله. وأشهد أن سيدنا محمدًا المرسل بالآيات الباهرة والمعجزات المتواترة والمخصوص بكل شرف وفضيلة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه الذين صار الدين بهم عزيزا بعد فشو كل شاذ وكل كل شاذ ومنكر ورذيلة. ورضي الله عن أتباعهم المعول على اجتماعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله صلاة وسلاما دائمين غير مضطربين ينال بهم العبد ينال بهم العبد في الدارين تأميلا وبعد، فهذا تنقيح لطيف وتلقيح للفهم منيف، شرحت فيه ألفية الحديث وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث. طبعا ألفية الحديث، لأن العراقي له ألفية تاني في السيرة النبوية، وألفية في غريب القرآن، فهو قال ألفية الحديث حتى يميزها عن الألفيات الأخرى. وألفية السيرة مشروحة أيضا بشروح، وطبعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان نشر أحد الشروح دي بتحقيق فضيلة، أيوة بتحقيق فضيلة الدكتور علي جمعة المفتي السابق، ولكن لا أدري تمت حتى الآن أو لا. هما جزئين مش كده؟ هما اللي فيها اللي هما شغالين فيها بيقولوا النهارده بكره، لكن ما زالوا احياء على قيد الحياه، ونتمنى ان هما يعني يخرجوا البقيه في اقرب وقت. تفضل يا ابني. شرحت فيه ألفية الحديث واوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث. طبعا لما يقول ألفية الحديث تقول يعني هي اسمها ألفية الحديث كده، عشان خاطر طبعا لما تيجي الكتاب ده له نسخ وله طبعات للألفية لوحديها، فيقول لك طب اما نيجي احنا نقول الألفية دي اسمها ايه؟ هل اسمها الألفية الحديث؟ هل العراقي لما عملها قال انا اسميها ألفية الحديث عشان نسميها؟ قال لك لا، الأسامي تعوز انك انت تتعلم فيها شيء، انه من الأسماء ما يحددها مؤلفها تحديدا، يقول سميته كذا، أو إنه هو يذكر عبارات تشير إلى اسم الكتاب، فاللي اطلعوا على الكتاب يأخذوا العبارات دي ويعملوا له هم اسم. ولما تيجي تقرأ أنت كشف الظنون تلاقي كتير يقول لك كتاب الفلاني وسماه في كذا، وهو ما يبقاش سماه. طب ليه؟ قال لأن الرجل ده صاحب كشف الظنون ما كانش من الثقافة الكبيرة، بحيث أنه هو يميز بين تسمية المؤلف وبين تسمية غيره، فكثيرا ما يقول سماه وانت لما تبحث ما تلاقيش سماه. وتفرق طبعا كتير جدا يا اخوان ان تكون التسميه من المؤلف او من غيره، وايضا يفرق بين تسميه بعباره وبين تسميه لقب، وتسميه اللقب هي التي يذكر فيها الاسم بمضمونه، زي ألفية الحديث دي، فألفية الحديث دي تسميه لقب، ان هي موضوعه مصطلح الحديث، لكن اسمها ايه؟ قال لك العراقي نفسه ما سمهاش باسم اصطلاح، ما قالش سميتها كده، مع انه هو له كتب قال سميتها، لكن الألفية دي ما قالش، انما هو قال في الاول نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي والمسندي، فاصبح اشهر تسميتها التبصرة والتذكرة. لما تيجي تكشف عليها او تروح تقول لواحد ادوني نسخه ويكون هو ما لهوش في الموضوع، لو هي داخله في الفهارس الحواسب دلوقتي مباشر، الكشافين بتوع المكتبات بيقلبوا لك في الفهارس، لا ده بيضغط على الزر يجيبها، ممكن تقول له دي ألفية الحديث ويقول لك عايز ألفية الحديث لمين؟ يعني ما اصبحش الاسم نفسه كافي. فلذلك الاسم بأن ألفية الحديث هو ده اسم لقب، لكن لم يسميها. ومهم جدا يا إخوان أن تكون التسمية من المؤلف أو من أهل العلم الذين لقبوا الكتاب، لأنها إن كانت من المؤلف فهي ملزمة، وإن كانت ممن لقبوا الكتاب فتجد أن دي مطلقة، منهم ما يديه لقب كذا ومنهم من يديه لقب كذا ومنهم كده. والحكاية دي حصلت في جامع الترمذي، ونسب إلى الترمذي أنه هو سماه، وهذه التسمية ليست لها أي سند إلى الترمذي. وأصبح دلوقتي اللي بيجيبوا لي أبحاث للترقيات هو نفس الكتاب ما اتطبعش باسمها، يحط في قائمة المراجع الاسم اللي هو ده إنه هو الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هو الاسم ده خطأ مش مطابق. لكن ليه يقول لك ابن خير قالوا انه اتوجد على نسخه فيبقى خلاص؟ طب ما هو مش مطابق. طب وانت اصلا الكتاب ما اتطبعش بهذا الاسم بتحطه ليه؟ قال عشان ابين للشيخ ان انا عارف يعني كذا. وانت عارف الخطا يا اخي، ما انتش عارف الصواب. يقول لك هي دي وقع، انا ما كنتش اعرف، لو اعرف انها مش هتجيب ما كنتش حطيتها، لان انت طبعا انا ما اخذوش فيها، لكني استعجب كيف يروج الخطا على الناس لهذه الدرجه. قال لك لأن اللي بيقول الكلمة راجل عالم كبير، فمعقول إحنا هنعرف أكتر منه؟ قال لا، العلم ملوش كبير يا مولانا، العلم أصلا هبة من الله، قد يحصله الصغير منه ما لا يحصله الكبير، بس أنت أقرأ واتقوا الله إيه؟ ها؟ دي مش دروشة، دي حقيقة. يعني ناس كتير يقول لك ده الصوفية بيتوسعوا فيها، لا أبدا، دي حقيقة بس أنت مارسها، ما تعترضش عليها وأنت بر، لا أنت مارسها، إن ما جابتش معاك يبقى أنت من جوه مش مظبوط. إن يعلم الله فما جابتش معاك يبقى العيب مش في القاعدة، العيب فيك أنت. يقول لك العيب فيها أنا إزاي؟ ده أنا مهراجة. يقول لك ما هو ده اللي يكتر العملية أيضا، لأنك داخل تحت فلا تزكوا أنفسكم. أيوه أهو، فضل عم الحاج. فلازم نعرف التسميات. فالألفية دي بتاع العراقي مشهورة لما تبحث عنها في الفهارس بالتبصرة والتذكرة. شيء بقى موجود لحد دلوقتي في هوامش الكتب كمان، عشان تعرف ان مش كل مشهور صواب. لحد الآن، لحد ما أنا قاعد معاكم دلوقتي وزملاء لينا من المحققين الأحياء، أما يجوا يحولوا على شرح العراقي يقوم يسموه التبصرة والتذكرة، وهو مش التبصرة، ده التبصرة هي الألفية، المفروض شرح التبصرة. طب إيه اللي خلوهم يعملوا كده؟ قال هم واحد كبير شاف صغير، واحد شاف واحد كبير بيكتب فراح قايل زيه من غير ما يبص، حتى هو يفتح ان ده شرح العراقي. طب ما تبص شوف ايه اسمه اللي هو هنا. يقول لك لا، طب ما هو فلان سماه. فلذلك في هوامش الكتب كتير إحالة بكلمة التبصرة والتذكرة، ويقصدون شرح العراقي، وهو ليس كذلك، إنما هو الصواب أنه شرح التبصرة والتذكرة، وأن التبصرة والتذكرة هو اسم لقبي للألفية مأخوذا من قول العراقي في أولها: نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي والمسند. فهنا السخاوي ده لقب تاني بقى الألفية الحديث. ما تقرأ أنت في تراجم القرن الثامن والتاسع كلهم يقولوا قرأ على العراقي ألفية الحديث، ما يقولوش بقى للتبصرة والتذكرة ولا لا، ألفية الحديث. تفضل يا شيخ. ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتد، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج، سابكا لها فيه بحيث لا سابكا لها، دي اللي هو بنسميه شرح ممزوج. الشيخ القسطلاني لما شرح البخاري عمله شرح ممزوج، ودي أفادتنا إن حصلنا على نسخة من البخاري اليونينية لم توجد لها نسخة أصلية حتى الآن في إيدين الناس. بينما لو عمل هو زي ابن حجر، ابن حجر قال لك أنا أشرح على نسخة أبو ذر، طب قول يا عم، يقول لك قوله كذا ثم يشرح، واللي ما ذكروش إحنا ما شفناه، فده اسمه شرح بالقول. وطبعا اللي هو مسبوك افضل، لانه هو يشرح جميع النص سواء يعني استثنى او كده، انما جميع النص يبقى موجود. أما الشرح اللي بالقول يشرحش إلا قوله بس ويترك الباقي. تفضل يا شيخ. سابكا لها فيه بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز. كده التمييز بقى كانوا بيميزوها بإيه؟ يا إما يكتبوا نص الألفية بالحمرة ويكتبوا الباقي بالسواد، يا إما يكتبوا نص الألفية بخط أسود بس كبير وبقية الشرح بخط أقل. دي اللي كانت دلوقتي في الطباعة بنعمل أقواس تميز المتن من الشرح، وسواء يبقى المتن حرف واحد فيحطه مثلا خارج القوس عشان تعرف انت ان هو ما بيشرحش الا الباه دي بس. تفضل يا ابو. لانه ابلغ في اظهار المعنى. طبعا لا، نحن نختلف مع السخاوي ان الشرح المسبوك ابلغ في اظهار المعنى، انما لو يقول في اظهار كامل النص هو اكمل في اظهار النص لكن ابلغ في المعنى لا. وديكم هتقروا دلوقتي وهيقروا وتشوفوا، انما اللي هو اوضح في المعنى هو الشرح اللي بالقول، يعني يقول قوله كذا ثم يشرح. اما المسبوك ده احيانا يعمل العباره ويسيب عبارتين ما تلاقيهمش لهم شرح خالص، وهو حاصل مع السخاوي هنا، انما هو كان رايه كده. ولو انه وجد من يجادله في ذلك الوقت يمكن كان اقتنع، لكن احنا الان نقول له يا شيخنا هذا الذي قصدت لم يوصل الى ما كنت تريد. تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم. شوف ازاي هو عارف ان الناس هتخالفه فيقول اللي مش ما يوافقنيش انا ما عبروش. طبعا دي سواعي بتبقى ايه زي ما بيقولوا يا شيخ عمرو كيف حالك انت، يعني اخترت الجلسه العاليه دي يعني تحدي ولا ايه؟ خليك يا عم خليك، انا بقى مش كده. هو يقول لك انا بقى شيخ معمم واعي زي الناس دي اما كلها متعممه يا عم، يقول لك لا انا مدرس في الازهر، يعني اشتريت الازهر يا عم الحاج. قول يا شيخ. لكونه ان لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو اهنى. طبعا ده كله نتيجه لمعاصريه اللي كانوا بينتقدوه، اللي هو اللي خلاه يكتب السيوط الكاوي على دماغ السخاوي. فكان بين هذا الرجل وبين البقاعي صاحب التفسير وبين السيوطي خصومة، بحيث كل واحد فيهم عمل كتاب ترجم نفسه فيه، على ما بنقول احنا دلوقتي بيدلع نفسه، هو بيترجم نفسه ليه؟ على عشان خصمه لو كتب له ترجمة ويعني عمل أي حاجة يبقى ترجمتي أنا هي المعتمدة. مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته. خلي بالك بقى، الاعتناء بالناظم ده معناته ان على من يشرح كتابه، ده ادب العلماء، ان من يشرح كتاب غيره ان لا يركز على معيبة المشروح وإنما يبحث ما أمكن على التماس العذر له. تقول يعني يجامله في الدين؟ لا ما يجاملوش في الدين، لكني مدام تصرفه له محمل ما تسرعش انت بانتقاله. ادي معنى الاعتناء به، يعني انه في المواطن التي يكون الناظر، لأنه بعد ما عمل الألفية دي ناس تعقبته وعمل التعديلات عليها وكلام من ده، وقالوا له إن كان أحسن لو عملت كده، والراجل استجاب وهو حي. لكن طبعا وقت ما كتب دي السخاوي ما كانش العراقي إيه رحمة الله عليه موجود، فقال والله أنا هعتني به، بمعنى إن ألتمس له العذر. أدي معنى الاعتناء، ألتمس له العذر في المواضع التي يمكن أن ينتقد فيها، وهو ده شأن العالم. واحد تاني يقول لك ده أنا سلخت سلخ. يا أخي أنت سلخت وربنا هيسيبك؟ أما هو هيجيب لك اللي يسلخك برضو. يعني إلا حق العبد ما يضيعش أبدا. فلذلك الشيخ السخاوي يقول أنا هو دلوقتي سبيل الاعتناء بالشيخ، رجاء التبرك به والتبرك بالصالحين أمر معروف، وهو كان يرى هذا سعيا في إفادة ما لا غناء عنه لأئمة الشأن وطلبته. طبعا ما لا غنى عنه يعني هو ما زادش على المطلوب من وجهة نظره، وأيضا ما قصرش في الحاجات الضرورية. لكن احنا دلوقتي باعتبار ان العلم يا اخوان في طريقه الى القلة دائما، الطابع العام انه يقل، لا مانع ان يوجد افزاز، لكن الطابع العام انه بيقل. والحديث معروف ان الله لا ينزع العلم انتزاعا وانما يقبضه او ينزعه بقبض العلماء. فهو في وجهة نظر وقته كان شايف ان كده كويس. احنا دلوقتي لما بنقرا شرحه بنجد ان في مواضع صعبة او مش مستوعبة، ونضطر ان هو الكتاب ده عليه حواشي ما طبعتش حتى الان، فبتشرح بعض الحاجات اللي بتكون غامضة وفيها يعني فوائد ليست مذكورة في الكتاب. ولكن ده اللي يبين لك ان هو السخاوي يقول لك انا مت خلاص وافضيت الى رب كريم، انت ما تحاسبنيش، لانني كنت شايف ان ده هو اوضح شيء. تفضل يا شيخ. غير طويل ممل ولا قصير مخل. يعني هو له شرح، لما اذكر انا له شرح اوسع من ده وبيحل عليه، وحتى العراقي برضه له شرح صغير وشرح كبير. لا لا لا الكبير بتاع العراقي موجود، ولا الكبير بتاع السخاوي حتى الآن موجود، ولا أنا رأيت نقول عن السخاوي من الشرح الكبير ده عن أحد. استغناء عن تطويله بتصنيف المبسوط المقرر المضبوط. أيوه، وفين المبسوط ده بقى؟ نسأل الله أن يرزقنا الحصول عليه، لأن لحد دلوقتي البحث في المخطوطات بيجود بما كان محالا في وقت من الأوقات الآن. فلذلك لا مانع، ليس بعيدا أن أحد يحصل عليه الآن. فضل يا شيخ. الذي جعلته كالنكت عليها وعلى شرحها للمؤلف. معنى بقى أنه كالنكت دي أن هو مش مسبوق، معنى كالنكت أنه مش مسبوق. ليه؟ لأنه هو لو كان مسبوق ما كانش هيبقى نكت بقى، لا كان هيبقى على كامل النص. ومعنى كده أن السخاوي لما يعني فيما أظن أو أحسب أنه اقتنع أخيرا أنه كان أفضل لو ما سبقوش، لأنه هو بيتعبه يعني الشرح المسبوك ده بيتعب الشارح أنه هو يختار ألفاظ بحيث لو تذكر قبل النص أو بعده توضحه، بينما لو خد راحته يكون أيسر. يعني هو أصعب على الشارح مما لو أنه تخلص من مسألة السبك دي. فضل يا شيخ. وعلما بنقص همم أماثل الوقت فضلا عن المتعرف. شايف بقى الشتيم، شايف الشتيم أنه هو راجل مش معبر الناس اللي حواليه. وطبعا دي أنا مش بدافع عن الراجل، لكن كثير ممن يعني ييسر الله له التبحر في شيء يبقى زعلان من اللي حواليه ان هم مقصرين وكان ممكن يبقوا افضل من كده. فهو ده اللي حصل للسخاوي، ولذلك فعلا الشرح ده فيه فوائد مش في التدريب، كما ان في التدريب ما ليس عند الشيخ السخاوي. تفضل يا شيخ. إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه. يبقى إذن إنه هو طلب منه، بس مين اللي طلب منه ما صرحش بيه. وطبعا انتوا دلوقتي كناس معاصرين تعرفوا ان احيان كتيره يضطر الانسان الى عدم التصريح بالشخص اللي يكون وراءه، لان هيجيب له بلاوي او يفتح عليه اشياء، او سواء الصالحين زمان ما كانوش يحبوا يتعرفوا. احنا دلوقتي في عصر زي ما بقول لحضراتكم غير، يختلف. يبقى إذن سبب تأليف الشرح إن أحد العلماء، وقد يكون شيخه ابن حجر الذي طلب إليه ذلك ولم يصرح به، سبب تأليفه هو هذا. إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه ممن خاض معي في الشرح وأصله وارتاد فكره بما يرتقي به عن أقرانه وأهله، نفعني الله وإياه والمسلمين بذلك، ويسر لنا إلى كل خير أقرب المسالك بمنه وكرمه. أمين. قال رحمه الله: يقول من القول، وهو لفظ دال على معنى مفيد كما هنا أو غير مفيد. راجي اسم فاعل من الرجاء ضد الخوف، وهو توقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة. طبعا هو في شرح المفردات أحيانا يكون له مصادر يعني خاصة، مصادر اللغة، وأحيانا هو يعبر بعبارة من عنده هو تعبر أو تدل أو تفهم المقصود. ولذلك حسب طبعة الشيخ الخضير إن هو فيه تفسيرات كثيرة ما لقاهاش في الكتب اللي هي خاصة بالغريب كالقواميس أو كتب غريب الحديث أو غيرها. ودي كانت طريقة يعني متبعة في هذا، وتنسب إلى السخاوي طالما أن احنا لم نجد لها يعني محملا. وهذه الطريقة أيضا هي التي بننصح بها كثير من اللي بيشتغلوا بالتحقيق، أنه لما يجي يشرح الكلمة ما ينقلش نص ما في المصدر، ولكن ينقل ما تدعو الحاجة إليه. وأنا ببص في الكلمة الغريبة، عايزك تقول لي الكلمة الغريبة دي المراد بها هنا في المكان ده كذا. فأنت لما تلف بقى وتجيب لي الاشتقاقات وكده، عبل ما توصلني أكون أنا ذهني نفسه تشتت. ثم لا مانع أنك أنت لما تقول الخلاصة يعني ما دل عليه الكلام، انك انت تحولني على مصدر، ان كنت عايز بقى انا المشتقات اجيبها، ان كنت انا عايز التفصيلات اجيبها، ما فيش بأس. لكن انت اديني شيئا يحقق الغرض الان في الموقف اللي احنا فيه، وايضا بمراعاة من تخاطبه، لان كتب القواميس فيها أحيانا صيغ وصياغات لما يقرأها الطالب المبتدئ الآن ربما لا يصل يعني إلى مستوى فهمه ما هو مقصود. ربه أي مالكه الإله الذي لا تطلق الربوبية على سواه. طبعا دي كلها تحمل على أنه بلاش عشان الوقت، ثم دول أولا في صالحنا، لأن فيهم واحد خاص الشيخ صبري جزاه الله خير زبط لنا الكلمة اللي في التدريب، فدي كويسة. لكن بلاش يعفوني من الأسئلة المرة دي عشان الدرس. المقتدر على ما أراد، وهو من صفات الجلال والعظمة، ولذا كان أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال، لا سيما طبعا بقى صفات الجلال وصفات الكمال تعوز أنك أنت تبقى لك يعني إلمام عشان تفرق بينهما فتفهم ما يقصد إليه الشارع. وأنا على كل حال هذه البداية لسه هو ما دخلش في الأشياء الاصطلاحية، لكن برضو انت ما فيش بأس انك انت يعني تتعلم منه فيما أنت بصدده شيئا، لأن الفائدة قد لا تكون مثلا مقتصرة على المعاني الخاصة بالمصطلحات يعني. لا سيما وبذلك يكون من باب قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طبعا دي كلها التماسات ل يعني ما هو بصدده من النص، يعني هو ما قالش راجل الله ولكن قال ربه، فبقى هو يمسك كلمة التربية ويحللها، ودي تنفع بقى طبعا لما تكون انت بتعمل درس يعني لعامة الناس او كده، هم يحبوا منك الحكاية دي، ما يحبوكش انك انت ايه تكون جاف في الموضوع، لا تفرش انت العبارة، هم يعني يأنسوا اليك. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ما كانش بيجذب الناس الا بهذا، هو ما يدخلوش في دقائق المسائل، لكن انتوا ان شاء الله ما نظنش انكم انتوا يعني هذا النوع، فلذلك لو كان الكلام او العبارات فيها نوع من الدقة يعني تبقى مطلوبة في هذا الموقف. عبد الرحيم بيان لراجي فاعل يقول او بدل منه. طبعا بقى لما نيجي هنا نقول منهجه فده نقول ان هو بيعتني بالاعراب اللي له ضروره ويعتني بكذا، فالراجل لم يقصر الكتاب، او هو لما تيجي تشرح كتاب في المصطلح ما تفهمش انك انت مش هيطلب منك الا المصطلح بس، لا الشعر ان هو ليه كسر البيت ده، وان ضروره النظم ايه، وان الكلمه اللي استعملها دي لغتها ايه، وبذلك عشان تشرح نص تكون انت مستعد له بعده فنون وليس بفن واحد. ابن الحسين ابن عبد الرحمن الزين ابو الفضل. الزين ده لقبه وكنيته ابو الفضل. الاثري بفتح الهمزه والمثلثه نسبه الى الاثر. الكلمة اللي ذكرناها في التدريب ان انا لقيتها اللي هي في النص اللي في نص الشيخ مازن رمانة، وانا قلت ان هي موجودة في الكتاب تهذيب الكمال زمانة بالذات، وانه قلت احتمال يكون اللي في تهذيب الكمال مش هو الصواب، فالشيخ صبري جزاه الله خير يعني رجع لكتب الضبط وليه ان هي رمانة بالراء، ويبقى كده اللي هو موجود في تهذيب الكمال هو اللي مش صح. الراجل اسمه عبد الله بن وهب مولى بريرة مولى يزيد ابن ابي رمان. هو السؤال ده واحد بيسأل إن هو يحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي، هي ألفية السيوطي أجمع، فاللي عايز زيادة ألفية السيوطي، اللي عايز إن هو يعني يحفظ أي ألفية ممكن يحفظ ألفية العراقي. واحد بيقول لك كتاب الرشاطي ده مطبوع ولا لا، أنا ما أعرفش حتى إن له مخطوطة أصلا، لكن الكتب بتنقل عنه، وايضا ما اعرفش اسمه اللي هو مسمى به. ماشي. واحد بيقول ان حاضر، بس انتوا متابعين هل هتسمعوه؟ ها انا ما شفتش الكتاب، لكن في نقول عنه لم ارى. ده طبعا الاخ بيقول احنا عايزين عند القراءة في الكتاب نقرأ متن الألفية، هي طبعا الكلام ده صحيح لو كان هو بيشرح شوية وينقل شوية، لكن هو المتن بيبقى للبحث كله ونرجع نقرأ الشرح كله، فان كان كده يعني من حيث من وجهة نظر أنا قراية المتن هيبقى في أول مرة، فمش معقول إن أثرها هيفضل في دماغك لغاية الآخر، لكن عشان الكتاب يعني يبقى يعني اللي هو بيعملوا سيديهات منه ولا كده، يعني ممكن نبقى نقرأ زي بعض اللي هو المتن الأول بس. خلاص كده دول ما لهمش وقت، معلش. هنصلي صلاة الجنازة.